مرحبا بالشيخ محمد. حياكم الله. مرحبا بك الشيخ محمد. كانت قد وردتنا رسالة من المستمع المرسل عين شين عين ولم يذكر في أي بلد. رسالة عرضنا أولها وبقي عليه سؤال فيها أو أكثر من سؤال. يقول: كنت أكتب يوما لأبي حساب وأجور العمال، وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق، وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة، ثم بعد ذلك كتبت لغير هذين الاثنين، فما هو الحكم في هذا أو في هذا اليمين، علما بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب المذكور، ولن أكتب لهذين الشخصين شيئا، وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونستعين الله تعالى على التوفيق والصواب. نقول: أولا، الحلف بالله تبارك وتعالى إذا قرنه الإنسان بمشيئة الله فإنه ليس عليه شيء إذا خالف ما حلف عليه، مثل أن يقول: والله إن شاء الله لا أفعل كذا ثم فعله، أو قال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا ولم أفعله، فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. أما إذا لم يقل إن شاء الله وحلف على يمين في أمر مستقبل لا يفعلنه أو لا يفعلنه ففعله، فإن كان له نية فعلى حسب نيته، أو كان له سبب أحيل الحكم على السبب، وإلا اعتبر دلالة اللفظ. فيمين الأخ الآن إذا نزلناه على هذه القواعد، نقول إنه لما حلف ألا يكتب، إن كان نيته ألا يكتب لهذين الاثنين فقط، فإنه إذا كتب لغيرهما فليس عليه شيء اعتمادا على النية. نعم. وإن كان نيته ألا يكتب مطلقا لئلا تقع هذه المشاكل، فإنه لا يكتب لهما ولا لغيرهما. فإن كتب وجب عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين أربعة أمور: ثلاثة منها على التخير، وواحد على الترتيب: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. هذه الثلاثة على التخير، أي واحد فعل أجزأه، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. إطعام المساكين يكون على وجهين: تارة يغديهم أو يعشيهم، بمعنى أن يدعو 10 فقراء إلى الغداء فيأكل ويشبع فتجزئه عن الكفارة. أو الأمر الثاني أن يملكهم الطعام، أن يملكهم الطعام، فإذا ملكهم الطعام فإنه يعطيهم من الرز، وأتكلم هنا بالنسبة لبلادنا، لا، لأن أوسط ما نطعم من أهلنا من الطعام الآن هو الرز. لا. وقد قال الله تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ومقداره بالصاع النبوي 2 كيلو و40 غراما، 2 كيلو و40 غراما. هذا الصاع النبوي يعطى لأربعة، ثم صاع آخر لأربعة، ثم نصف صاع لاثنين. ويحسن هنا إذا أعطاهم أن يجعل مع الرزق شيئا يكون طعما له من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام. فإذا قال قائل هل أوزع هذه الكيلوات على واحد واحد؟ نقول لا، ليس بلازم. المهم أن يكونوا 10 ولو كانوا في بيت واحد، لأن مقصود 10 أنفس سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقين. ويظن بعض العامة أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، وليس الأمر كذلك، لأن صيام الأيام 3 لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبتهم. لكن يتساءل الكثير عن الإطعام ويقول أنا يمكن لا أجد 10 مساكين، لو مثلا أعطيت 3 مساكين أو 4 مساكين كل يوم أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة 3 أيام أو يومين أو 4 أيام. هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين يطعمهم، فإن كان لا يجد أحدا فليصم 3 أيام لعموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لأنه حذف المفعول، وحذف المفعول يدل على العموم، يصف من لم يجد إطعاما ولا مطعما فصيام 3 أيام. وأما إذا وجد البعض مثل أن يجد 5 مثلا أو 3 كما قلت، فهذا محل تردد عندي، هل نقول أعطي هؤلاء الموجودين ما يكفي 10 لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أو نقول إنه يسقط الإطعام هنا لعدم وجود نصابه وهم 10 وينتقل إلى الصيام؟ أنا أتردد بين هذين الاحتمالين، والعلم عند الله عز وجل، وإن رأى أن يحتاط ويطعم 3 وكذلك أيضا 10 أو يصوم 3 أيام فهو حسن. لديه سؤال آخر يقول نويت في سنة من السنين الحج، أعني حجة الإسلام، وكنت مقيما في السعودية، وكنت لا أعلم شيئا عن المناسك إطلاقا، وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم 8 من شهر الحج، وذهبت إلى منى وإلى المسجد محرما، وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده، ثم ذهبت إلى مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته، وهو أني لا أعرف شيء، فما هو الحكم علما بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟ الحكم في هذا أن الأخ مفرط ومتهاون في أمر دينه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل. وإن ذبح هديا في مكة نظرا إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه فحسن، والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن يكون عارفا لحدوده قبل أن يدخل فيه. فالذي نرى لهذا الأخ أن يذبح هديا هناك في مكة لأنه بمنزلة المحصر لعجزه عن إتمام نسكه في ذلك العام، وقد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه الرسالة ووردتنا من إسحاق محمد نور حامد الحاج من جمهورية السودان، يقول فيها يستدل البعض أو بعض الناس بالحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره، وكذلك بأن حسان بن ثابت كان مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بهذا

هؤلاء مشركون، ولا يجوز لأحد أن يتزوج منهم من كان على هذا الوصف، ولا أن يزوج أحدا منهم ممن كان على هذا الوصف. نعم. استدلالا بالآية الكريمة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهذا مع الأسف موجود بكثرة في بعض البلاد الإسلامية من غير أن يتفطن له أحد، وجزى الله الأخ السائل خيرا على هذا السؤال، لأنه ينتبه به كثير من الناس. ويلتحق بالمشركين المرتدون بغير الشرك، كمن لا يصلي مثلا، فإن من لا يصلي كافر لأدلة سبق لنا الكلام فيها مرارا في هذا البرنامج. نعم. وإذا كان كافرا فإنه لا يجوز أن يزوج حتى يعود إلى الإسلام بالصلاة. وكذلك أيضا لا يجوز للمؤمن أن يتزوج امرأة لا تصلي لأنها كافرة، ولا وقد قال الله تعالى في الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كما أن الإنسان المتزوج بمسلمة وهو مسلم إذا ارتد عن الإسلام وترك الصلاة فإن نكاحه من زوجته ينفسخ ولا تحل له، ويجب التفريق بينه وبينها. ويجب أيضا على ولاة الأمور قتل هذا المرتد الذي ترك الصلاة إلا أن يتوب ويأتي بالصلاة. ولا فرق بين من يتركها تهاونا وكسلا أو يتركها جاحدا للوجوب، لأن جحد الوجوب كفر ولو صلى الإنسان. نعم. وبعض الناس يظنون أن قول أهل العلم إن تارك الصلاة يكفر أنه إذا تركها جحدا لوجوبها، وليس الأمر كذلك. فالقائلون بتكفير تارك الصلاة يقولون بتكفيره لتركها لا لجحده لوجوبها. ويقولون أيضا هم وغيرهم يقولون إن من جحد وجوب الصلاة وجوب الفرائض الخمس فهو كافر ولو صلاها، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لا يدري عن حكمها فهذا يعرف ولا يكفر بمجرد جحده لأنه جاحد. نعم. أثابكم الله أيها السادة، إلى هنا نأتي.